الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحاضرة الأولى من متن عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي، وهذا المتن جرى فيه الإمام ابن قدامة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي هذا المتن لن نلج فيه عملا بل تعلما. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب المنتقى من فتاويه سئل عن حكم تعلم المذهب فقال: تعلمه ولا تعمل به إلا إذا وافق الدليل. أنت تعلمه، نعم، حتى تمضي على أبوابه، ولكن لا يعمل به إلا إذا وافق النص والدليل، لأن هذا هو الأصل، وهو الأصل الذي اتفق عليه الأئمة، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وتقرأ فتاوى، تقرأ أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه، وهذا في أول كتاب أعلام الموقعين رحمه الله، ونذكرها اختصارا. فالإمام أحمد عنده خمسة أصول. الأصل الأول هو النص، واضح؟ فإذا وجده لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما خالفه، فإذا ما وقع على النص وجد قول صحابي لا يعلم له مخالف يقول به. ومع ذلك الإمام أحمد يقول: لا أجد ما يدفعه، أي لا أجد نصا يدفعه، ولا يسميه إجماعا، يعني لا يقول بأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف الإمام أحمد يقول ليس بإجماع، واضح؟ الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة فينظر إلى أقرب أقوالهم إلى الدليل. الأصل الرابع: الحديث المرسل أو الضعيف، وقال ابن القيم: ولا يعني بالضعيف الباطل أو المنكر أو الكذب أو الموضوع، وإنما الضعيف هو قسيم الصحيح، فيعني به الحسن. فما كانوا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف. ثم الأصل الخامس عند الإمام أحمد، وهو الضرورة، واضح؟ ألا وهو القياس. الأصل الخامس هو القياس، ويكون عند الضرورة عند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا أيضا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، بل وقال ابن القيم: وهذا طريق أهل العلم. إذن عندك النصوص، إن لم يجد فقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ومع ذلك لا يسميه إجماعا، ثم يقول لا أجد ما يدفعه. إذا اختلف الصحابة الأصل الثالث فينظر إلى أقرب أقوالهم إلى الدليل، واضح؟ ثم بعد ذلك الحديث المرسل أو الضعيف، وهو قسيم الصحيح وهو الحسن. ثم الأصل الخامس عنده للضرورة، وهو القياس. إذن القياس عنده ماذا؟ عنده للضرورة. عندنا أناس في هذا الزمان يجعلون القياس هو الأصل الأول، واضح؟ وهذا طبعا يحتاج إلى كلام كثير، ليس هذا شأنه. عادة أهل العلم في الفقه، وأيضا إن شاء الله سنجري في هذا المتن في شرح ليس بطويل حتى يمله الطلبة، وليس إن شاء الله أيضا بقصير مخل فيه، بل سيجعل بين ذلك سبيل. عادة أهل العلم في كتابة كتب الفقه أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، عاد الإمام مالك رحمه الله فإنه بدأ بكتاب مواقيت الصلاة في موطئه. والصحيح الذي جرى عليه الجمهور أن يبدأوا بكتاب الطهارة، لأن العبد إذا أراد أن يصلي فلابد أن يعرف الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ لابد أن يعرف ما هو الماء الذي يجوز له أن يتوضأ به وما لا يجوز له أن يتوضأ به. فبدأ ابن قدامة رحمه الله قال: باب أحكام المياه. قال: خلق الماء طهورا، وهذه هي المسألة الأولى، أن الأصل في الماء الطهارة، وهذا عليه قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. واضح؟ فالأصل في الماء أنه طهور، وهذا الأصل تستصحبه عند كل إشكال وعند كل شك، فالأصل فيه أنه طهور. المسألة الثانية في هذا الصدد، وهي اختلف أهل العلم، هل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام أم ينقسم إلى قسمين؟ فذهب أبو حنيفة وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو مذهب ابن حزم، وهي رواية للإمام أحمد، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز، على أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. والفريق الثاني قالوا ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. والصحيح هو المذهب الأول، لأن الأدلة لم تبين إلا ماء طهور أو نجس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن ذكر قسما، قال: الماء طهور، وقال: لا ينجسه شيء. واضح؟ وفي الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فسمى الماء طهور. واضح الكلام؟ فلا يصح أن ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، بل هو قسمان فقط. ما هو الطهور وما هو النجس؟ الطهور هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، والنجس هو ما خالطه بعض النجاسات فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته. واضح؟ ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. وهنا المسألة الثالثة، ما هو الماء الطاهر؟ وهل يسمى ماء مطلقا؟ الطاهر هو الذي خالطته طهارة أو شيء طاهر فأخرجه عن إطلاقه، فإذا ذكر يذكر مضافا، يذكر مضافا. يعني أنت وضعت ماء ثم وضعت عليه لحم، فعند الغليان نزع منه اسم الماء المطلق، واضح، وأخذ اسما آخر فصار طاهرا لكن لا يطهر غيره، واضح الكلام. الماء الذي تضع فيه الشاي، تضع فيه أي حبوب من اليانسون أو غيره، عند الغليان يسلبه الماء المطلق، اسم الماء المطلق، واضح، فصار طاهرا في نفسه ولكن غير مطهر لغيره. إذن الطهور هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، الطاهر ما كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، النجس ما خلطته بعض النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته. المسألة الرابعة وهي هل يجوز الوضوء أو الطهارة أو رفع الحدث بالماء الطاهر؟ قولان، الجمهور مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وشيخ الإسلام وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز ولا يرفع الحدث بشيء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وخالف أبو حنيفة والأحناف في ذلك، قالوا بل يرفع الحدث بالطاهر، واحتج أبو حنيفة بالحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات ليلة في مسير فقال لأحد الصحابة، قال هل معك ماء؟ قال لا، معي نبيذ، والنبيذ هو عصارة التمر، تمر يوضع في ماء ويترك، ثم بعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يشربه حلوا، واضح، هذا كان يسمى بالنبيذ، وسمي النبيذ نبيذا من النبذ وهو الإلقاء، أي يلقوا التمر في الماء فيترك التمر مدة ليلة أو يوما حتى يصير الماء حلوا بطعم التمر، فكان النبي يحبه ويشربه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، واضح. فقال النبي له هل معك ماء؟ قال لا، معي نبيذ. فقال النبي ماء طهور وتمرة طيبة. احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على جواز الوضوء بهذا، ماء طهور وتمرة طيبة، ولكن هذا حديث منكر، هذا حديث إسناده منكر لا يثبت، فلا يصح العمل به، واضح الكلام، لا يصح العمل به، حتى إن بعض الأحناف يبتعدون عن مثل هذه المسائل الآن، واضح الكلام، إلا من تعصب لقول إمام المذهب. قال خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. وهذه مسألة، هل النجاسة لا تزال إلا بالماء فقط، أم أنه يجوز أن تزال بأي مائع غيره؟ يعني صورة المسألة، هناك نجاسة عين نجسة في مكان ما، هل يجوز أن نزيلها بغير الماء بأي مائع عدا الماء، أم يقتصر على الماء فقط؟ اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة. القول الأول وهو مشهور مذهب الإمام مالك، وهي رواية للحنابلة، وهو مشهور مذهبهم على أنه لا يطهر النجاسات إلا الماء فقط ويقتصر عليه ولا يصح غيره. واحتجوا بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس في الأعرابي الذي دخل المسجد فبال، فقال النبي دعوه ولا تزرموه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء. قالوا وجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الماء بالذكر. القول الثاني وهو قول الجمهور وهو مذهب أبو حنيفة والشافعي في القديم، وهي رواية الإمام أحمد، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب ابن حزم، ومن العلماء المحدثين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذا العلامة ابن باز، على أن غير الماء أيضا يقوم مقامه من المائعات عدا المطعومات والمشروبات. المطعومات والمشروبات حتى لا يدخل في حيز الإسراف، لكن بأي مائع آخر بما يسمى مثلا صابون سائل، واضح، يزيل هذه النجاسة. إذا اضطر الأمر مثلا إلى خل نزيل النجاسة، هذه مائعات وعلى هذا فقس. قالوا يجوز بغيره. قالوا والدليل على ذلك أن الشريعة لم تخصص الماء فقط، فإنه قد جاءت الأدلة على جواز الاستجمار، واضح، والاستجمار يكون بأحجار وهي تزيل النجاسة وجاء الشرع بها ولم يقتصر الشارع على الماء، صحيح. ثانيا أن ذكر الشارع للماء لا يخصصه. عندك القاعدة الأصولية، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، واضح، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، تخصيص الذكر بالماء لا يستلزم تخصيص حكم إزالة النجاسات بالماء، لا يستلزم التخصيص، واضح. فالله عز وجل قد قال عن زوجات نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فتخصيص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر لا يستلزم التخصيص لهن بالحجاب. وبعض الجهلة بيحتجوا بمثل هذه الآيات على أن الحجاب خاص بمن؟ بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهذا غلط، لأن الله عز وجل أيضا قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فهل هذا خاص بهن؟ لا. فالتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، واضح. ثم قالوا ثالثا: والمقصود هو رفع هذه النجاسة، فإذا رفعت بأي شيء كان، واضح، رفع الحكم، رفع أمر هذه النجاسة. نحن معكم أن الماء أفضل، ولكن لا يخص هو فقط، واضح، الماء أفضل، نعم، ولا يستلزم من التفضيل التخصيص، لا يستلزم من التفضيل التخصيص، لا، هذه قاعدة أيضا. مثلا لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه فضيلة لعلي أم لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لعلي بن أبي طالب. هل يستلزم هذا أن هذه خاصية فقط، أن الله يحب علي فقط ويبغض بقية الصحابة؟ لا. لذلك يحتج الشيعة بأمثال هذه الأحاديث، يقول لك اهو شفت، انظر، لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، إذن معنى ذلك أن غيرهم يبغضهم الله ورسوله. بتقول له لا، خد بالك، التفضيل لا يستلزم منه التخصيص، لأن أنت لو جريت على هذا، طيب من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. إذن على قاعدتك، إذن يبغض عليا هذه بتلك. ولكن افهم، التفضيل لا يستلزم إيه؟ لا يستلزم التخصيص. واضح الكلام؟ فالصحيح هو القول الثاني، ألا وهو أنه لا يخصص الماء فقط بإزالة النجاسة. واضح؟ بل قد تزال النجاسة بالجفاف، وهذا كما في مصنف عبد الرزاق، وكذا ذكره ابن حجر في الفتح وصححه، موقوف على ابن عمر، قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، قال ولم يكن يومئذ أبواب، ولم يكن يومئذ أبواب. واضح؟ قال أهل العلم وإنما كان يجففها ماذا؟ حر الشمس والهواء، فإذا أزيلت بأي شيء هذه العين النجسة زال حكمها، والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. واضح؟ ومن هنا تفهم مسألة أخرى، ألا وهي المياه، مياه المجاري، مياه المجاري تحلل صحيح، ويوضع عليها أنواع من المساحيق كالكلور وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى يطهر هذه الماء من النجاسة. واضح؟ وأفتت اللجنة الدائمة، قالت إذا أزيلت النجاسة من الماء بهذه الأمور ولم يبقى للنجاسة لون ولا طعم ولا رائحة فهي طهور. واضح الكلام؟ قال فإذا بلغ الماء كلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء كلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هذه المسألة مسألة ما حكم الماء الطهور إذا خالطته نجاسة. انتبه، خذ الضابط في هذه المسألة، ما حكم الماء الطهور الذي خالطته نجاسة. أولا، أجمعوا على أن الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طهور. وأجمعوا على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس. واضح؟ ثم اختلفوا في الماء القليل، انتبه، في الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، ماء قليل ما غير لونه ولا طعمه ولا رائحته، اختلفوا في هذا، في هذا الماء القليل. واضح؟ ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول بأنه بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل صار نجسا وإن لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته لا يستعمل، وهذا مذهب أبو حنيفة والشافعي وهي رواية الأحمد. واضح؟ فانتبه، أصل أبو حنيفة والشافعي بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل صار ماذا؟ نجسا بملاقاته، وهذه رواية الأحمد. واضح؟ القول الثاني وهو قول مالك وهي رواية الثانية الأحمد وهو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي اعتمده ابن عثيمين رحمه الله، على أن الماء القليل وإن خالطته نجاسة لا ينجس بمجرد الملاقات، إنما لابد إذا حكمنا عليه بالنجاسة أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. واضح الكلام؟ أو طعمه أو ريحه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ للأصل، الأصل أن الماء قل أم كثر فالأصل فيه الطهارة، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، إلا بلون نجاسة أو بطعم نجاسة أو برائحة نجاسة، إن لم يوجد فنبقى على الأصل. انتبه، على أصل الشافعي وابن حزم، على أصل الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أن بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس، معنى ذلك هب مثلا أن البهيمة قد ماتت وكان في الضر عندها لبن، كانت مليئة باللبن وماتت، ومعلوم أن الموت بالموت صارت نجسة، صحيح؟ صارت نجسة، واللبن بداخلها، هل يجوز أن يخرج الرجل اللبن؟ واضح؟ يعني الرجل سيأخذ اللبن فقط، سيحلب الحليب فقط، خلاص يعني يأخذ أي حاجة، يأخذ أي شيء، هل يجوز له ذلك؟ على أصل أبي حنيفة والشافعي أنه بمجرد ملاقاة النجاسة يصير السائل إيه؟ نجس، صحيح؟ على هذا الأصل، لأن أنت ممكن تحكم، ممكن تخرج الفروع على الأصول، يعني تقول هذا أصل الشافعي مع أن مسألة ممكن الشافعي ما يكون شافها أصلا، لكن تقول هذه المسألة على أصل الشافعي حكمها كذا. واضح؟ على أصل الشافعي حكمه إيه؟ حكمها كذا، مفهوم المسألة؟ وهذه طبعا ستجرنا إلى مسألة أخرى، لكن هذه بيانها. إذن قلنا الصحيح، المسألة ها هي، هل بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل ينجس الماء؟ الجواب: كنا المسألة على قولي. واضح؟ أبو حنيفة والشافعي ويرواي الأحمد على أن بملاقات النجاسة للماء القليل يصير نجسا وإن لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته. واضح؟ وقلنا هذا غير صحيح، وهم احتجوا بدليل، احتجوا بالحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب يأتون يشربوا منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق، منطوق الكلام، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن مفهوم الكلام إذا كان أقل من ذلك وكان الماء قليلا يحمل الخبث، هذا هو المفهوم، صحيح؟ لكن انتبه، مفهوم الكلام أو مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان يخالفه منطوقا، إذا كان يخالفه منطوقا لا يعمل به. يعني مثلا ما هو المنطوق في هذه المسألة؟ حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبو داود الترمذي: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل فيه. واضح؟ هذا هو إيه؟ الأصل فيه. وانتبه، الحديث له سؤال، يعني هذا الحديث له سؤال، حديث أبي سعيد الخدري قالوا: يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي قراءة: أتتوضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن. أنجسه شيء، أشياء نجسة، صحيح؟ أشياء نجسة وتلقى في هذا البئر، ولكن لما كانت لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته قال النبي: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الأصل، ده اسمه منطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، معنى ذلك إذا كان أقل من ذلك وكان الماء قليل يحمل خبث. نقول لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا لأنه خالفه إيه؟ منطوق. يعني مثلا بعض الناس قال: يجوز أن آكل الربا ضعفا واحدا ولا أكله ضعفين، يعني الجنيه بجنيه مش باتنين جنيه، الجنيه بجنيه مش ربا، الجنيه باتنين جنيه ربا. ليه؟ قال: لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بمفهوم مخالفة كلوا الربا ضعفا واحدا. واضح؟ كلوا الربا إيه؟ ضعفا واحدا. فبيقال بأن مفهوم مخالفة هنا لا يعمل، لا يعمل به. لماذا؟ لأنه خالف منطوقات. الله عز وجل قال: إن الذين يأكلون الربا، ولم يقيد، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد من حديث عمران قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. درهم ربا. إذن هذا المفهوم خالف الإيه؟ المنطوقات. يبقى لا يعمل بالإيه؟ بالمفهوم هذا. واضح الكلام؟ يبقى لا يعمل بإيه؟ بهذا المفهوم. فاسمعوا وأطيعوا ما كان يقودكم بكتاب الله. فيقولون: إذا لم يقودنا بكتاب الله فنخرج عليه، بمفهوم المخالفة. فاسمعوا وأطيعوا ما كان يقودكم بكتاب الله، إن لم يقودنا فنخرج عليه، بمفهوم المخالفة. قلنا أولا الحديث في سياق السمع والطاعة، فإذا لم يقود بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة ولا يستلزم منه الخروج، ده أولا. ثانيا أن هناك منطوقات تحرم الخروج، إذا لا يعمل بهذا المفهوم أمام هذا المنطوق. هذا لو سلمنا بمفهوم مخالفة أصلا، لأن مفهوم المخالفة في خلاف، لكن ده مش، هذا ليس موضوعنا حتى لا تشتت ذهنك. واضح؟ إذن إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، بمفهوم المخالفة إذا كان الماء قليل أقل من القلتين يحمل خبث، هذا مفهوم المخالفة لا يعمل به لأنه خالفه إيه؟ المنطوق، الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح؟ فالصحيح هو مذهب من؟ مالك، وكذا رواية لأحمد، وكذا ابن حزم، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الماء وإن كان قليلا ولاقته نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته صار، فهو على أصله، على طهورته، طهوريته. واضح؟ طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله ونكمل في محاضرة مقبلة.